بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الفراق. إنه اليوم الطويل، إنه يوم مقدار 50,000 سنة، إنه يوم الطامة ويوم الطاقة، إنه يوم الحاقة ويوم القارعة، إنه يوم الفرار. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم الفراق. والناس على هذه الحال، والموقف الشديد والكرب العظيم، ويطول الانتظار، والكل ينتظر الحساب والوقوف بين يدي الملك الديان. مآل قلبك يا عبد الله. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني. يوم عظيم مستطير شره، في الخلق منتشر عظيم الشاي. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. فمن الناس في ذلك اليوم من يحشر على وجهه، فيسعون إلى محشره في سكون وخشوع، لا تسمع منهم إلا صوت الأقدام والهمسات. ثم يقبض الجبار السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يوم القيامة. ثم تزداد الأهوال وتزداد الكرب، فتبنى الشمس من رؤوس العباد فيغرقون في عرقهم، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. فمنهم من يكون إلى كعبي، ومنهم من يكون إلى ركبتي، ومنهم من يكون إلى حقوي، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فما بال قلبك يا عبد الله. فلا إله إلا الله، كيف يكون الحال إذا شهدت العينات وقالت: أنا إلى الحرام نظر؟ ولا إله إلا الله، إذا شهدت الأذنان فقالت: أنا إلى الحرام استمع؟ ولا إله إلا الله، إذا شهدت اليدان وقالت: أنا للحرام أخذت وبصرت؟ ولا إله إلا الله، إذا شهدت الرجلان وقالت: ولا إله إلا الله، إذا شهدت الرجلان وقالت: أنا للحرام مشيت. رحمك يا الله، رحمك يا الله. لقد أنذر الله خيه، لقد أنذر الله خيه وحذر. رحمك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم في مؤسسة أضواء النسائم للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان يوم الفراق للشيخ خالد الراشد. والآن مع الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيتها المؤمنة، أيتها التقية النقية، موضوع لقاء هذه الليلة هو اليوم الآخر، هو اليوم الآخر الذي لا يوم بعده ولا يوم مثله. إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وعقيدة من عقائد الإسلام الأساسية، فقضية الإيمان باليوم الآخر هي التي يقوم عليها بناء العقيدة بعد قضية التوحيد. واليوم الآخر وما فيه من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولا سبيل لمعرفتها إلا بالنص القرآني والسنة النبوية. وفي كتاب الله أخيه من ذكر اليوم الآخر وما فيه من الأهوال الشيء الكثير، فما تكاد تخلو صفحة من صفحات الكتاب الحكيم من صورة من صور ذلك اليوم أو موقف من مواقف ذلك اليوم العصيب. فهو اليوم الذي لا يوم مثله ولا يوم قبله ولا يوم بعده، إنه اليوم العقيم. قال سبحانه: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ولأهمية هذا اليوم العظيم نجد أن الله تعالى كثيرا ما يربط الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر. قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. وقال عز من قائل: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أخيه، لماذا هذا الموضوع ولماذا الكلام عن اليوم الآخر؟ أقول لأسباب عدة. أولها الغفلة التي قد استحكمت على حياة كثير من الناس وأصبحوا لا يبالون أمن حلال أم من حرام يأكلون. قال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ثانيا الانشغال بالدنيا وعمارتها أكثر من الانشغال بالاستعداد لليوم الآخر. قال سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثالثا وهو الأهم، أن الإيمان بالله واليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب هو الموجه الحقيقي والضابط الحقيقي لسلوك الإنسان. فهناك فرق بين سلوك من تؤمن بالله واليوم الآخر ومن لا تؤمن بالله واليوم الآخر. فإن من تعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن الأعمال الصالحة هي زاد الآخرة لم تنشغل بعمارة الدنيا عن عمارة الآخرة، أما قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم الآخرة، كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة. فهناك فرق أخيه في سلوك من تؤمن بالله واليوم الآخر وسلوك ضعيفة الإيمان. قال صاحب الظلال: فالمصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض، ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. فترى في المؤمنة بالله واليوم الآخر نظرة مختلفة للحياة، ترى فيها استقامة على الدين، ترى فيها سعة، ترى فيها سعة تصور وقوة إيمان، ترى فيها ثبات في الشدائد وصبر على المصائب، فهي تعلم أن ما عند الله خير وأبقى. أما التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء، فهي تحاول جاهدة أن تحقق مآربها في هذه الحياة لاهثة وراء متعها، حريصة على جمعها. الدنيا أكبر همها ومبلغ علمها، تقيس الأمور بمنافعها ومصالحها الخاصة، لا تلتفت إلى بنيات جنسها إلا في حدود ما يحقق لها المصلحة، فتبا لها ولأمثالها. دلائل اليوم الآخر: أنكر الأولون أخيه قضية الإيمان بالله وباليوم الآخر، أنكروا قضية البعث والنشور، قال الله عنهم: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقال سبحانه عنهم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لهذا أيتها المؤمنة، ركز القرآن على قضية الإيمان باليوم الآخر وإثبات البعث والحساب والجزاء، وجاءت أدلة كثيرة على ذلك، منها النشأة الأولى. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فمن قدر على خلق الإنسان في أطوار متعددة لا يعجز عن إعادته مرة أخرى، بل الإعادة أهون عليه من البدء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عظمة بالية أكل الزمان عليها وشرب، فوضعها بين كفيه ثم فتها ثم نفخها في الهواء وقال: يا محمد، ربك يحيي هذه بعد أن أنا جعلتها هباء منثورا؟ قال: بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، نعم. ويدخلك النار. فقال سبحانه عنه وعن أمثاله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه جلت قدرته وعلى سلطانه. من الأدلة أيضا المشاهد الكونية المحسوسة الدالة على إمكان البعث. قال سبحانه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فإحياء الأرض الميتة بالمطر وظهور النبات فيها دليل على قدرة الخالق جل وعلا، قدرته الباهرة على إحياء الموتى وقيام الساعة. ومن الأدلة أيضا أخية قدرة الله المتجلية في خلق الأعظم. قال سبحانه: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فخالق السماوات والأرض على عظمهما قادر على خلق الإنسان الصغير، كما قال هو تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من الأدلة أيضا أخية الحكمة الإلهية فالحكيم لا يترك الناس سدى ولا يخلقهم عبثا، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يزجرون. قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. كل شيء هالك إلا وجهه، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في حديث أبي هريرة في حديث الصور قال: ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فإذا اجتمعوا أمواتا جاء ملك الموت إلى الجبار فقال: قد مات أهل السماء والأرض إلا من شئت، فيقول سبحانه وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقي حملة العرش، وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل، فينطق الله عز وجل العرش فيقول: أي ربي يموت جبريل وميكائيل، فيقول سبحانه: أسكت، إني كتبت الموت على كل من تحت عرشي، فيموتان. قال: ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار جل جلاله فيقول: يا ربي قد مات جبريل وميكائيل، فيقول سبحانه وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقي حملة العرش، وبقيت أنا. فيقول: ليمت حملة العرش، فيموتون، فيأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل، ثم يقول سبحانه: ليمت إسرافيل، فيموت. ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا ربي يا ربي قد مات حملة عرشك، فيقول وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت أنا. فيقول الله: أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت فيموت. فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكان كما كان أولا، طوى السماء كطي السجل للكتب، ثم قال: أنا الجبار، أنا الجبار، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقول جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقول سبحانه: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، بنفخة واحدة يصعق من في السماوات ومن في الأرض، ويبنى كل شيء إلا وجهه. إنها أهوال أخية، إنها أهوال وشدائد في ذلك اليوم، في ذلك اليوم الذي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل بكل صغيرة وبكل كبيرة فيه. إنه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين، إنا كنا فاعلين. إنه يوم يقول الله عنه: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.

وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. إنه اليوم الطويل، إنه يوم مقداره 50,000 سنة. إنه يوم الطامة ويوم الصاخة، إنه يوم الحاقة ويوم القارعة، إنه يوم الفرار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والناس على هذه الحال، والموقف الشديد والكرب العظيم، ويطول الانتظار، والكل ينتظر الحساب والوقوف بين يدي الملك الديان. ثم يأتي الفرج بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم: كنا في دعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقدمت إليه الذراع وكان يحبها، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أتدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فلا يغادر منهم أحدا، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، فتدنو الشمس من رؤوس العباد، فيغرق الناس في عرقهم كل على قدر عمله، فتزداد بهم الأهوال والشدائد، فينظر بعضهم إلى بعض فيقولون: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب؟ ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا؟ فيقول بعضهم إلى بعض: أبوكم آدم. فيأتون آدما فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأمر الملائكة أن تسجد لك سجود تشريف لا سجود عبادة. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن تلكم الشجرة فعصي. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوتها على قومي. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت 3 كذبات كذبها في ذات الله تبارك وتعالى. ثم يقول: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى فيقولون: يا موسى، أنت نبي الله وكليمه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: أنت نبي الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولا يذكر ذنبا. ثم يقول: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد. تخيلي أمة الله، تخيلي أمة الله، هذا حال الأنبياء، هذا حال أولو العزم من الرسل، يسألون الله السلام. ف فكيف سيكون حالي وحالك؟ فيأتون محمدا، وفي رواية فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت نبي الله وخاتم المرسلين، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول الحبيب: أنا لها. فينطلق إلى العرش ويخر أمام العرش ساجدا، فيفتح الله عليه من المحامد والثناء عليه ما لم يفتح على أحد من قبل. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: يا ربي، أمتي. فأقول: يا ربي، أمتي. الحبيب لم ينسانا على شدة الموقف، على شدة الأهوال، نادى بأعلى الصوت: أمتي. فأين أمته من سنته وسيرته ونصرة دعوته؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: يا ربي، أمتي. فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الجنة، وهم شركاء للناس في سائر الأبواب. يقول: بأبي هو أمي، والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، وليأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. أخي، هل سمعت عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يرده ومن يصد عنه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما، يعني علامة، ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ رواه مسلم. وقد اختلف العلماء خيه متى يكون الورود على الحوض وأين. فقيل: قبل الصراط، وقيل أنه يكون بعد الحساب والميزان والصراط. أما وصف الحوض فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه، يعني آنيته، كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. متفق عليه. اللهم لا تحرمنا فضلك، واجعلنا ممن يردون حوض نبيك ويشربون من يده الطيبة المباركة شربة لا يظمأون بعدها أبدا. ثم يبدأ الحساب، وتكشف الحقائق، وتظهر الفضائح، يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. تذكري أمة الله أنك بين يدي الله موقوفة، وسيكلمك ربك ليس بينك وبينه ترجمان، تنظرين أيمن منك فلا ترين إلا ما قدمت، وتنظرين أشأم منك فلا ترين إلا ما قدمت، وتنظرين أمامك فلا ترين إلا النار، وتنظرين أمامك فلا ترين إلا النار. فاتق النار ولو بشق تمرة. ستقفين وستسألين عن القليل والكثير، عن الصغير والكبير، ستسألين عن العمر فيما أفنيته، وعن الشباب كيف قضيته،

من دنياك لآخرتك، ومن صحتك لسقمك، ومن فراغك لشغلك، فإنك لا تدري ماذا يكون اسمك غدا، ولا تدري في أي مكان تنامين. فاتق الله أيتها المؤمنة، اتق الله أيتها المؤمنة، واستعدي للقاء الله تبارك وتعالى. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء النسائم للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، أم الحمام، الشارع العام، هاتف رقم 4-8-8-5-8-2-6. الهندسة الصوتية والإخراج الفني لمهندس الصوت ياسر فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.